الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن لذة اللذات وشهوة الشهوات، ألا وهو حب الجاه، وبينا أن حب الجاه كحب المال، وهما مرضان من أمراض القلب، أما حب المال فيؤدي إلى البخل، وتكلمنا عن البخل، وأما حب الجاه فيؤدي إلى الوصول إلى الأغراض المختلفة من أمور ومتاع الدنيا. وقلنا أن حب المال كما أن منه مباح ومنه محظور، والمباح منه هو ما كان لتحصيل الأغراض الضرورية من ملبس ومسكن وأمن وما إلى ذلك، ومنه ما يتجاوز المباح إلى المحظورات كحب المال من أجل الشهوات والتوسع في المباحات والمعاصي وما إلى ذلك. كذلك حب الجاه قلنا بالأمس أن منه ما هو مباح كالمنزلة في قلب الخادم، والمنزلة في قلب الرفيق والصديق، والمنزلة في قلب المعلم، والمنزلة في قلوب الخلائق الذين تتعامل معه. ومقصود الجاه المباح هو الحماية من الآفات المختلفة. أما إذا زاد حب الجاه عن حده فهنا يبدأ المحظور، وقلنا أن الجاه هو ابتغاء المنزلة في قلوب الناس بالغش بالخداع بالتدليس حتى يصل إلى أغراضه الدنيوية. وتكلمنا عن خطورة الجاه في الدنيا وما آل إليه جاه بعض الناس، وكيف أنه زائل ويؤدي إلى النفاق ويؤدي إلى الكذب ويؤدي إلى الغش ويؤدي إلى التدليس. وقلنا أن الوصول إلى الجاه بطريقين: الطريق الأول هو طريق المعاملات والعادات، وأن يحاول محب الجاه أن يصل إلى قلوب الخلائق بإظهار صفات حميدة لا يتصف بها وما إلى ذلك. وقلنا أن حب الجاه إذا كان الوصول إليه من طريق أو عن طريق العبادات على وجه الخصوص فذلك هو الرياء. يبقى إذا كان حب الجاه في قلب رجل فهو مرض، لكنه إذا كان يصل إليه بأمور الدنيا فذاك محظور، لأن فيه الكذب والخداع والتدليس كما قلنا وما إلى ذلك. أما إذا وصل إليه عن طريق طاعة الله والعبادة وإظهار الأعمال الصالحة في العبادات، هنا يصبح الأمر أخطر من كل شيء، يسمى بعد ذلك رياء، والرياء شرك خفي. وقد وصف الرياء في القرآن في مواضع كثيرة، مثل قال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال أيضا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال أيضا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال أيضا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ويروي لنا شداد بن أوس فيقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته يبكي، فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: إني أخاف على أمتي الشرك، أما إنهم لا يعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا حجرا، ولكنهم يراءون بأعمالهم. إذن فالرياء مرض خطير يؤدي إلى الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أصل كلمة الرياء جاية منين؟ من الرؤية، من الرؤية. كما أن أصل كلمة السمعة جاية من السماء. السمعة أن تكون لك سمعة، أن يسمع الناس بك، وإذا سمع الناس بك تكلموا عنك، وذاع صيتك وانتشر أمرك واشتهرت بين الناس. فكذلك الرياء من الرؤية، أي أنك تحب أن يرى الناس أعمالك ومكانك. ولذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للذكر بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله، هو في سبيل الله. إذن الإخلاص في العمل أساس القبول، ويتبين لنا الإخلاص في قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هنا قبل منهم من أجل إخلاصهم، فقال الله تبارك وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الأوصاف التي وصفها الله تبارك وتعالى من النعيم الذي أعده للمخلصين من عباده. ويحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقوبة وعاقبة الرياء فيقول: أول من يحاسب يوم القيامة ثلاثة: شهيد ومتصدق وقارئ. فيؤتى بالشهيد بين يدي الله تبارك وتعالى فيعدد الله عليه نعمه، ثم يقول له: ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول الله عز وجل: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به إلى جهنم. ويؤتى بالمتصدق والمنفق ويعدد الله عليه نعمه، ثم يسأله ويقول: ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب أنفقت المال في سبيلك وتصدقت. فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت، بل فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر به إلى جهنم. قتل اللي انت عاوزه. ويؤتى بقارئ ويعدد الله عليه نعمه، ثم يقول: ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن فيك وأقرأته الناس. وفي رواية: عالم. فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته الناس، والقرآن أفضل العلوم. قرأت القرآن فيك وأقرأته الناس. فيقول الله تبارك وتعالى: كذبت، بل فعلت ذلك ليقال قارئ، حافظ يعني، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى جهنم. هذا عقوبة الرياء ومن ابتغى بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى. طيب، عاوزين مزيد برضو من العلم عن الرياء. الرياء فيه بقى مباح، وفيه محظور، وفيه مكروه، وفيه حرام، وفيه كفر، أنواع. والرياء منه الجلي ومنه الخفي، والخفي أشد خطرا من الجلي. أما المباح من الرياء فهو أن يتزين الإنسان للناس فيلبس من الثياب النظيف ويرجل شعره ويدهن ويتعطر ويخرج إلى الناس متزينا نظيفا وجيها. هذا الرياء مباح لأن أعين الخلائق لا تتعدى الظواهر أبدا إلى السرائر، فهو يتجمل للناس. وقد حدث أن تجمل النبي صلى الله عليه وسلم للناس وتجمل للوفود، وعرض عليه عمر بن الخطاب أن يشتري حلة من سوراء يلبسها للجمعة وللوفود، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت مصنوعة من الحرير، لكنه أجاز المبدأ التجمل. ورأته عائشة يوما، رأته صلى الله عليه وسلم ينظر في إناء فيه ماء ويرجل شعره قبل أن يخرج إلى الوفود. وحين سألته عن ذلك قال: يا عائشة، ستر القبيح وإظهار الجميل مطلوب، وأجاز ذلك وبين لنا أن التجمل للناس مطلوب، كتجمل الرجل لامرأته، وكتجمل المرأة لزوجها، وكتجمل الناس لبعضهم، والإمام والعالم لتلامذته ومريديه وما إلى ذلك. هذا هو المباح من الرياء. أما الأنواع المحظورة والتي تتراوح من المكروه إلى الكفر فهي أنواع، ولابد أن نحلل الأمور كما اعتدنا في دروسنا في هذا الشهر الكريم حتى نتبين حقائق الأشياء ونتقي المحظورات ونتعلم كيف نفتش عنها وكيف نراقب أنفسنا لنرى الأمراض في قلوبنا وفي ألسنتنا، ونتعلم كيف نداويها وكيف نعالجها. الرياء، ثلاثة أشياء ليكون هناك رياء لابد أن يكون هناك ثلاثة أشياء. المراءة به، والمراءة لأجله، وقصد الرياء. عشان يبقى في حاجة اسمها رياء يبقى لازم في حاجة اسمها قصد الرياء، وفي حاجة اسمها مراءة به هيرائي بإيه، وفي حاجة اسمها يرائي من أجله، بيرائي ليه؟ يبقى عاوزين نعرف قصد الرياء، النية بقى بتاعت الرياء ايه هو، كيف يكون هناك قصد للرياء، وبعدين بما يرائي المرائي، ولماذا يرائي المرائي، عشان نعالج كل حاجة مطرحها. نبتدي قبل ما نتكلم على الثلاثة دول نتكلم عن حاجة مهمة قوي كمان، كيفية الرياء. الرياء قد يكون بالمظهر، الرياء قد يكون بالقول، الرياء قد يكون بالعمل، الرياء قد يكون بالاستعانة بآخرين. ازاي؟ الرياء بالصورة، بالمظهر، مثل إطلاق اللحية وحلق الشارب ولبس الجلباب القصير الذي لا يصل إلى الكعبين. أدي نوع، أدي نوع لما الناس تشوفه تقول عليه سني، ماشي بالسنة. هل فعل ذلك قاصدا السنة أم قاصدا الرياء؟ أدي قصد الرياء. احنا هنتكلم بقى عن قصد الرياء والمراءة به والمراءة لأجله. نبدأ بقصد الرياء. قصد الرياء بقى ممكن يكون بالمظهر زي ما قلنا، يا رب دقنه سهل قوي ويحلق شنبه، أسهل من كده مفيش، حتى يوفر مسح لا، ويلبس جلابية أقصرها وخلاص حلو كده خالص. الناس أول ما تشوفه تقول عليه سني، ده سني، ده راجل مسلم ومتقيد بالسنة. ممكن يلبس المرقع، المرقع بقى، ويمسك بالسبح الطويلة واللي فيها طبارة مش عارف للعدد وفيها ويربي دقنه، يبقى أشعث أغبر، برضو بيرائي بالزي والمظهر والصور. أول ما تشوفه تقول عليه درويش، صوفي، شيخ طريقة، زاهد، مبروك، تمسح عليه بقى وتقول له ادعيلي وما إلى ذلك. حسب الناس الذين يريد أن يرائيهم. مين؟ الصوفية ماشية بس خلاص، يتدروش بقى وحي ويعني كلام من، ويلبس المرقعات بقى ويمسك السبح ومنظره كده على طول، لابس عمة سودة ولابس عمة حمراء ولابس وده رفاعي وده شاذلي وده وكلام من بالمظهر. مسألة خطيرة، خطيرة أوي. يبقى لازم تعرف انت بتعمل كده ليه، انت بتربي دقنك وبتحلق جنبك ليه، وهل لو انت في جبل ومحدش هيشوفك ابدا تعمل كده ولا ما تعملش؟ تلبس الجلابية وتقصرها عشان تمشي بيها قدام الناس، ما انت بقى خايف من إطالة الإزار. ها؟ طب وفي البيت عامل ايه؟ جلابية البيت شكلها ايه؟ قصيرة برضو ولا طويلة؟ ها؟ بيلبس العمة على البدلة عشان يدلدل العذبة. ها؟ أول ما تشوف لا ده بتاع الجمعية الشرعية، ده ناس طيبين قوي وحافظين قرآن، مدلدل بقى العذبة وماشي لابس على جوية على بدلة، أهو لابس العذبة ومدلدل. ليه؟ أنت لابسها ليه؟ وفي البيت بتعمل إيه؟ بتلبسها وبتنام بيها ولا بتروح؟ أول ما تروح البيت بقى الدنيا حر وتروح عليها حوراميها، بتعمل إيه؟ واللي بيلبس المرقعات، أنت صوفي صحيح؟ أنت زاهد صحيح؟ هل اللبس ده المظهر يدل على المخبر أم لا؟ يبقى أول نوع من أنواع قصد الرياء هو المراءة بالمظهر. نمرة اتنين، قصد الرياء بالقول. قصد الرياء بالقول إزاي بقى؟ بالكلام بقى، أمثلة بقى. أنت صليت امبارح القيام في المسجد؟ صليت إن شاء الله. إن شاء الله إزاي؟ إن شاء الله ده في بكرة مش في امبارح. قول صليت والحمد لله. ما هو مش عارف يقول إمتى، هو مش عارف يقول إمتى، هو مش دارس، هو بيرائي، بيرائي بالكلام، فيجيب الكلام أي كلام. صليت امبارح في المساء، صليت إن شاء الله. إيه يا ابني؟ ربنا بيقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، غدا إلا أن يشاء الله. ما قالش ولا تقولن لشيء فعلت بالأمس، ما قالش كده. ثم تقول له أنت نجحت، يقول لك نجحت إن شاء الله. يا ابني يعني إيه؟ يعني النتيجة طلعت ولا ما طلعتش؟ قال إن شاء الله طلعت. الله، يعني اتعلقت؟ اتعلقت إن شاء الله. إزاي إزاي إزاي؟ تيجي منين؟ طول ما هو ماشي بقى إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وابتدي يتكلم باللغة العربية بقى. السلام عليكم، جزاك الله خيرا يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، عمالة إيه إيه قلبك بيقول إيه؟ قلبك فين؟ قلبك فين؟ قلبك على البلاج، قلبك في الدنيا ولسانك بربنت. إن شاء الله ولا حول ولا قوة، ما أنتش عارف إمتى تقولها، ما أنتش عارف إمتى، لكن حين يسمعه الناس خصوصا الجهلاء والسفهاء يقولوا ايه؟ امام شيخ هذا سبحان الله سبحان الله، شاب عظيم، ها تقي وورع، ها بس راح في 60 دقيقه. مش بس كده، بالاقوال كمان ايه؟ يضرب لك امثله بقى بالايات. وكثيرا ما تكلم الناس عن اناس يقول لك فلان ده حافظ القران، طول ما واحد يتكلم بالايه ولا هو حافظ ولا حتى قلت له يا رسول عما يتساءلون ما يعرفش يكملها، لكن هو بيقرا المصحف ويسمع ايات ويجيب. وطبعا اللي سامع له حافظ ولا فاهم ولا حاجه، اهو بيلاقي يقول اياته خلاص، قالها غلط قالها صح، او عمال يدي ايات ويقول احاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، كلام من ده. رياء بالقول. حضر جنازه بيتدفن وناس بتقرا قران في سرها او ناس بتدعي له وكلام من، يقفوا بقى وخطيب ايها الناس ها هو صديقكم واخوكم نزل الى التراب، ايه يا ابني ده؟ فتح له باب جهنم. وحصلت امامي في يوم من الايام، امامي في دفن الشيخ ابراهيم الله يرحمه، امامي احنا قاعدين كلنا وبنقرا قران في السر وبنرجو الله له الرحمه، وقف واحد ابن الشيخ ابراهيم قال له كفايه كفايه كفايه كده، خده ومشاها، فتح ابواب جهنم السبعه للشيخ ابراهيم. مش كده؟ اطلب الرحمه له. اما التذكير للناس دي هناك بقى، هناك في العزا في حاجه في بتاع، وناس غاويه كل ما يشوف شادر ما يعرفوش، ولا يعرف اللي ميت مين ولا الناس اللي فيه، وما يعرفش كانت ميته ولا فرح يمكن. اهو شيخ بيقرا، يروح داخل قاعد، واول ما الشيخ يخلص صدقناه العظيم والشيخ بيغني الاخر، يروح ده داخل واخد الميكروفون وكذا وكذا. ايه يا ابني؟ لا حد دعاك ولا حد طلب منك تتكلم، ولا الناس اللي قاعده هنا دي ناس بتجامل ترائي، ها مش مكانه ومش وقته ومش اوان. غير كده المراءه بالقول يعمل ايه؟ يقعد مع الناس واحد بيتكلم في الدين الطخ يبتدي يجادله جدال، الهدف منه والقصد افحامه. ليه؟ حتى يظهر بين الناس انه على علم. كل ده رياء بالقول. وضحت ولا لسه؟ يبقى عرفنا الرياء بالمظهر والصور، وعرفنا الرياء بايه؟ بالقول. واحد يقول مثلا الا طب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، هل انت من اهل ذلك؟ ده احنا بنقرا النهارده يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصاب، ان ذلك من عزم الامور، لها ترتيب ولها قبلها ترتيب، ايمان بالله ومعرفه صفات الله وافعال الله ومعرفه الدين، معرفه الحلال معرفه الحرام، معرفه المعروف معرفه المنكر. امال هتامر بايه؟ وبعدين البر بالوالدين وعدم الشرك والتبري من الشرك بالتوحيد الخالص، ثم العلم بالقضاء والقدر، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل، إلى آخر الكلام. وبعدين أقم الصلاة، تبقى قدوة بالعمل، بعد ما تبقى قدوة تأمر بقى بالمعروف وتنهى عن المنكر، تعرف تتكلم، ها، وتتكلم مع مين وتتكلم إمتى، لأن لا، ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال حضر أهله، ولا كل ما حضر أهله جاء أوانه. فدريا بالقول. نتنقل بعد الرياء بالقول للرياء بإيه؟ بالعمل. قصد الرياء بالعمل، قصد الرياء بالعمل هو إظهار الطاعة حتى يراها الناس، وهي أنواع. أنواع أصول العبادات، ثم فرائض العبادات، ثم النوافل، ثم الزيادات، اللي هي الرياء بالعمل. ودي عاوزة تفصيل، فاحنا هنسيب التفصيل دلوقتي ونتكلم في المجمل. قصد الرياء بالعمل أن يقوم للصلاة من أجل أن يراه الناس، أن يصوم من أجل أن يراه الناس. وقصد الرياء بالعمل كما قلنا فيه قصد في أصول العبادة، وفي فروض العبادة، وفي النوافل، وفي الزيادات أيضا. هناك قصد في البداية، وهناك عارض الرياء بعد البداية، وهناك الرياء بعد انتهاء العمل. عمليات ربنا يلهمنا الصواب. هنقول تفاصيل دي بعدين لانها كتيره ومهمه وخطير، انما هنضرب امثله بقى بقصد الرياء بالعمل. يتحرى الوقوف في الصف الاول، مثال يقف يصلي ويوطي راسه ويعني منكمش على نفسه خاشعا، ده معروف ان سيدنا عمر شافه دق عليه بالضره وقال يا صاحب الرقبه ارفع رقبتك، فان الخشوع ليس في الرقاب انما الخشوع في القلب. في القلب اقف عدل، اقف زي ما النبي وقف عليه الصلاه والسلام، ما تقفش كثير وحزين وخزين وكده، ايه في ايه مالك، ها كاشش ليه، ايه اللي مكششك كده، ما تقف عدل، اقف عدل. اسمه القيام، اسمه ايه؟ القيام. قيام يعني يعني قيام يعني واقف، يعني واقف مظبوط، الايد محطوطه مظبوط، الايد عامله زاويه قايمه كده، مش كده، لا هي كده ولا هي كده ولا هي كده ولا هي كده. تبقى انت ما انتش متعلم، لو متعلم تمسك اول حاجه في البخاري، اول حاجه في البخاري في هيئات الصلاه، تجد الكل اجمع على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل اشهد اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام يقبض على اليسرى، على ساعد اليسرى بكف اليوم. هو بقى ساعات يقرا يقول لك ايه الكوع، يقبض على الكوع، جت روايات يقبض على الكوع الايسر بالكف الايمن. هو وهو صغير كان لما حد يخبطه يقول ايا كوعي، اتعلم كده في بيته ايا كوعي، يفتكر الكوع هو ايه؟ المرفق، ما مش عارف عربي. المرفق حاجة والكوع حاجة تانية. المرفق اهو المفصل اللي بيفصل الساعد عن العضد، فاهمين؟ اما الكوع فهو العظمة الممتدة من المرفق الى الرسخ، اهو ده اسمه الكوع. يبقى لما كان بيمسك النبي بيمسك ايه؟ ده دي الكوع ده اللي هو العظمة الممتدة من المرفق الى إيه؟ يجوا ناس بقى ما هو بيمسك كوعه يعمل ايه؟ يروح ماسك كده مربع ايديه. انت يا ابني في فصل، انت في كتاب، بتمسك مرفق؟ هات حديث واحد يقول انه مسك المرفق، بس هو مش فاهم. فاهم ان المرفق هو ايه؟ الكوع. طب اتعلم. وفي ناس تحط ايد على قلبها ليه؟ هينط، هينط اللي قلبه بينط ده الجبان، وبلغت القلوب الحناجر، لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى ما تخافش على قلبك بقى. وواحد تاني مدلدر ايديه كده حاططهم على بطنه من تحت، عشان المذهب الحنفي قال بين الصدر والبطن، ما انتش عارف برضو مكان الصدر والبطن ايه هو. يبقى اذا الايد لما تتحط مظبوط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هتجد نفسك معتدلا. اعتدلوا، ادي اعتدلوا، ما هو لما بيقول استووا يعني سووا صفوف، واعتدلوا يعني اعتدل انت في قيامك، ما تعمليش كده بتعمل كده من حركات اللي ما لهاش لزوم. ادي الرياء بايه؟ بالاعمال. حديث، مش حديث بقى، روايه من الصحابه بيقول واحد فيهم ان احنا لما كنا بنقف نصلي كنا بنلزق في بعض قوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيامرنا بسد الفرج، حتى ان يعني رجلينا لازقه ببعضها وكتفنا لازقه ببعضها. دول كانوا رفيعين جدا، ما كانوش بياكلوا، كانوا بيربطوا الاحجار على بطونهم من ايه؟ من الجوع. من ايه؟ من الجوع. والسيدة عائشة بتقول كانت النساء لم يغشهن اللحم، وانما كنا ياكلن الايه؟ العلقه، العلقه يعني اللقمه، ايه؟ التمره في اليوم. فطبعا لما يقف الرفيع قوي ده جنب الرفيع ده قوي ويلزقوا في بعض، كل جسمه يبقى عامل ازاي؟ زي لوح خشب، لازق فين؟ في لوح خشب. تعال انت بقى بسم الله ما شاء الله، وزنك 80 90 كيلو وطولك 150 سنتي وسمين وكرشك طالع بره واكل ثلاث ترغيفه وحزمتين فجل وجاي تكرع، تقف بقى في الجامع في الصف، يقف يعمل ازاي؟ يفشخ رجليه عشان بقى يلزق رجله في رجل اللي جنبه يمين وشمال، واللي جنبه يقوم مش فاهم، يقوم ايه يفكر انه عاوز يوسع له، يقوم يوسع له تكيف شتانه، يفشخ رجليه لحد ما يبقى عامل ازاي؟ زي اللي بيعلقوه خيال المآتة في الغيطان وكرشه طالع وفشخ رجليه كده. ايه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا ابني ده؟ جبتها منين؟ جبتها منين لزق الرجل في الرجل دي؟ المقصود سد الفرج. فاذا كان انت رفيع واللي جنبك رفيع طبيعي رجلك هتبقى جنب رجله، لكن ما تبقاش انت بقى عمال تفشخ وعمال تفرشح وتبقى واقف صفا، واقف يعني بيقولوها ايه؟ يسرح في المدارس، ويقولوها في الجيش ايه؟ صفا، انتباه صفا وفتح رجليه. فكذلك انت واقف صفا، انت واقف في الجيش، انت واقف بين يدي الله. ايه التعنت ده؟ ايه المنظره دي؟ اهو ده رياء بايه؟ بالعام، بالعام، حاجات بالشكل ده بقى. بيصلي بقى بالناس يطيل الركوع، واللي وراه يعني عنده ضغط عاوز يطلع من الصلاه، خلاص الدم كله نزل في دماغه او عينيه ما تستحملش، ويسجد يطيل السجود. يبقى اللي وراه بيقول ايه؟ بيقول تلاقيه بيعمل ازاي؟ سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. شفت منهم انا ناس، شفت وسمعته وحاولت اعرف، ما انا قلت انا مقصر، اشوف بس الناس بتعمل ازاي. سبحان ربي الاعلى، ويسرح، واللي وراه يبقى عاوز يطلع من الصلاه. ايه ده؟ ايه ده؟ ما كانش كده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانت كده الصحابه، ولا كان كده الشيوخ ولا العلماء الكمل. وراك الكبير والمريض وذا الحاجه اللي مش عارف يمسك وضوءه، وراك المريض وراك الكبير وراك ذو الحال. وبعدين انت بتمثل على الناس الخشوع وإطالة الركوع والسجود. تعال شوف في بيته بقى دب دب دب دب سبع ركوع. الملوخية فين يا هات الملوخية والفتة والمدى. الله ايه عاوز اشوفك في بيتك بتعمل ايه بالليل. هل تطيل السجود صحيح لحد الدم ما ينط من عينيك؟ هل هجعت الناس وأنت قمت قليلا من الليل ما يهجعون؟ هل هجمت العينان منك؟ هل احمرت من السهر مثلا؟ التاني بقى بيصلي على الحصير ليه؟ يفقع الزبيبة هنا قد كده آفة يا ابني ها؟ وحمة ايه ده؟ ها؟ في ناس بتبقى الزبيبة ظاهرة لان جلده حساس. ما بنتكلمش على ده، بنتكلم الذي يتعمد انه تتبان هنا ايه الوحمه دي واللطعه دي. ليه؟ يقول لك سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اهو ده رياء بايه؟ بالعمل. قس على ذلك بقى، قس على ذلك بقى الكثير بقى، ها يتعمد اطاله القراءه، ما هو حافظ سوره البقره بقى ومربي دقنه بقى والناس شافته مش عارفين ايمان صلي بين، يبتدي بقى ألف لام ميم ذلك الكتاب وخش ربع في نص ربع في ايه يا ابني حبيب؟ ما تصلي ببيتك بالكلام ده، ما تصلي ببيتك. ان شاء الله صلي الركعه الاولى بالبقره والركعه الثانيه بقى لعمران، وريني شطارتك وريني. يبقى ادي الرياء بايه؟ بالعمل. من صلى او من ام فليخفف، فاذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. تبقى بينك وبين ربنا بقى. ادي الرياء بالعمل. يبقى عندنا بعد كده قصد الرياء بايه؟ بالاستعانه. ما احنا قلنا بقى السنن والنوافل ده هيتقسم بقى، قصد الرياء بالعمل ده هيتقسم فيه تفصيلات كتير، تبتدي من الكفر للمحظور. قصد الرياء بالاستعانه بغيره ازاي؟ سمع بقى عن الشيخ فلان، يروح بقى يتودد الى الشيخ فلان ويمسح له جوخ ويبدي له الاعجاب والمحبه والتودد، وتنه بقى يلح وزن. والنبي يا مولانا الولاد عاوزين تحصل لهم البركه والبيت يحصل له البركه، والنبي يا مولانا تيجي تزورنا، وتنه يلح يلح على العلماء والشيوخ وما الى ذلك، فيقبلوا دعوته مع الالحاح. يروح يقدم له لقمه، يحصل ايه بقى؟ الدنيا كلها عرفت الشيخ فلان كان بيتعشى عندي امبارح، ده كان قاعد معايا وبيتعشى معايا وجعاني في البيت، والشيخ فلان والشيخ فلان، وعمال يلحق يروح يتمسح في الشيوخ يجيبهم عنده في البيت ويزوروه في البيت. يبقى الناس تقول عليه ايه؟ ده الشيخ فلان بيروح عنده، ده الشيخ فلان بيتعشى عنده، ده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. يبقى ده راء بالزائرين. شوف المصيبه السوداء. وساعات ما يبقوش بقى، ما يبقاش كده، نوع تاني بقى، نوع تاني يعمل ايه؟ يتودد لذوي السلطه والسلطان والكبراء والوزراء، يقولوا برضه ويزوروه. طب العلماء بيروحوا له فهمناه، طب والكبراء والوزراء بيروحوا له ايه؟ ايوه بيروحوا له ليه بقى؟ ده راجل كاتب ارشيف، الوزير رايح له، رايح له ليه؟ مدد، ده بركه بقى، يتبركون به ويسالونه الحوائج ويسألونه الدعاء ويتلمسون منه المدد والبركة. اهو ده كمان رياء. يبقى هناك رياء بالمظهر، هناك رياء بالأقوال، هناك رياء بالأعمال، هناك رياء بالزائرين ومن يصادقهم ومن يلتف حولهم أو يلتفون حوله. كل دي أنواع من إيه؟ من قصد الرياء. يبقى احنا عاوزين بقى نخش دلوقتي في، عشان ما عارفين عنوان، تفصيل الرياء بالعمل، ثم بعد ذلك نتكلم عن المراءة به، ثم بعد كده نتكلم عن المراءة لأجله، وبعدين نتكلم عن المرائي ولما يرائي، وبعدين نتكلم عن ما يباح وما يحظر، وبعدين نتكلم عن علاج الرياء. مش كده ولا ايه؟ طيب هنكتفي بهذا القدر النهارده ان شاء الله، لكن عشان ما ننساش ونعرف احنا هنبدا في ايه بكره. ها، عشان نعرف هنبدا في ايه بكره. قصد الرياء بالعمل، خد بالك، يبدا بالطاعات زي ما قلنا، بالنوافل، بالسنن، بما الى ذلك، نتكلم عنه. وبعدين نتكلم عن المراء به اللي هيبدا من الكفر وينتهي بالايه، بالمكروه والمحظور. والى الغد استودعكم الله، واسال الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدايه والتوفيق، ونساله تبارك وتعالى ان ينجينا من الرياء ما ظهر منه وما بطن، وان يجعل اعمالنا واقوالنا وحركاتنا وسكناتنا خالصة لوجهه الكريم. ونسأله تبارك وتعالى أن يقينا شر الشرك الخفي وشر الشرك الجلي، ونعوذ به من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا متحابين في جلاله، مجتمعين على كلامه، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.